يقول هل من كتب ينصح بقراءتها على جماعه المسجد في المناسك وفضائل عشر ذي الحجه؟ من افضل الكتب التي جرى العمل على قراءتها كتاب التحقيق والايضاح للشيخ ابن باز رحمه الله، هذا كتاب نافع يقراه على جماعه المسجد ويجتهد في ايضاحه الذي يناسب المقام. واما كتب فضائل العشر منفعها كتاب الشيخ عبد الله الفوزان في ذلك. ونحن نستقبل هذه الايام الفاضله والاعمال الصالحه، ينبغي ان يجتهد العبد باغتنام عمره بالعمل الصالح، فان الله قال والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالايام خزائن الاعمال، فمن استودع فيها خيرا حمد الله، ومن استودع فيها غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. واذا فسح للعبد في اجله فادرك اياما فاضله، فينبغي له أن يجتهد في الأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعيننا جميعا على العمل الصالح وأن يتقبل منا أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.